المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 36، أخبار متفرقة، في 18 من شوال سنة 68 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم. صحتنا تسرك، ولا يزال الخاطر عندكم، كتبكم لها مدة عنا، أسمعنا عنكم ما يسر. بقية المكاتيب عند دخول رمضان ما جانا منكم شيء، وقد ردينا جوابها بوقتها، وأفدناكم باعتمادنا كلما ذكرت كما سبق، لازلتم موفقين مبرورين. أفيدك أني في رمضان لقلة الدروس، وكان قد أشار علي بعض العارفين الناصحين لما كثر الاقتراح حول نشر التفسير، وأبدينا الاعتذار أنه طويل جدا، لابده يبلغ بالطبع 7 أو 8 مجلدات، فيعسر نشره وتتعذر النفقة الكافية تبرعا أو تجارة، وأيضا الناس اليوم ما لهم رغبة في المطولات. فأشار علي من ذكر من مدة بكتب خلاصة للتفسير، فما زال هذا الرأي يقوى عندي. فيوم دخل رمضان استعنا بالله وكتبت خلاصة التفسير، ويسر الله إتمامه في 3 من شوال، ويمكن يبلغ مجلدا واحدا لطيف. ولما فرغت منه أعطيت الإخوان كل واحد ممن خطه طيب كراسا لنقله، وهو على وشك التمام، فقصدنا تصحيحه، وبعد ذلك نسعى بنشره بحول الله. نشير لأصحابنا الخصوصيين الذين لهم رغبة في الخير من يرغب منهم، ونؤمل الله ييسر ذلك. وطريقة هذا التصنيف: أولا، مقدمة في الأوصاف العامة التي وصف الله بها القرآن، ثم ذكر آيات من التوحيد والإيمان والكلام عليها، ثم آيات من الرسالة والمعاد والعقائد والكلام عليها، ثم آيات جوامع في الأخلاق الدينية العمومية، ثم ذكر آيات الأحكام، ثم ذكر قصص الأنبياء المذكورة في القرآن وما يستفاد منها، ثم ذكر فوائد منثورة، وبها أختتم الكتاب. نرجو الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ييسر الأمر بمنه وكرمه. هذا ما لزم مني، سلام على العيال، ومنا جميع الأصحاب يسلمون والسلام.